بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. حقيقة يا إخواني، أنا أسجل الآن من باريس بجوار برج إيفل، والحزن يعصر قلبي والألم. إحنا في مؤتمر هنا دعوي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومناظرة مع أحد الحخامات اليهود انتهينا منها البارحة الحمد لله، ومن الله علينا بإفحام هذا اليهودي وغيره. لكني أرسل كلماتي الآن إلى شبابنا طلبة العلم وإخواننا الدعاء في مصر، بعد الأحداث المؤلمة التي قام بها المجلس العسكري وأفراد الجيش والشرطة. مهما كان خلافنا، مهما كان حجم الخلاف مع أي رمز أو طائفة سياسية أو حزب في مجتمعنا، فإننا لا نرضى بالظلم، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده. لا نقبل أن تسحل امرأة أو تسحب أو تكشف عورتها، لا نقبل أبدا أن يؤذى مسلم، أن يرمى بالرصاص الحي، أن يقتل، حتى وإن كان هؤلاء مفسدون أو مخربون، فهناك قانون يجب أن يتعامل به مع هؤلاء المفسدين. أما أن تكون المسألة أن يكون هناك مبرر لإطلاق النار وقتل هؤلاء الناس، هذا لم ينزل الله جل وعلا به سلطانا، ولم يأذن به الشارع، وإنما أجاز الشارع القتل في حالة واحدة، قتل النفس المحرمة أو مفارقة الجماعة أو الزنا للثيب المحصن. أما أن يعتدي أحد الشباب أو يعدو أحد الناس على متحف أو على مكتبة أو على شيء من هذا القبيل، هذا إن سلمنا جدلا أصلا أن هؤلاء المتسببين مخربين، مع أن هناك من يتهم أن هناك أصابع خفية في هذا المجلس هي التي تسيء إلى دين الله. والله والله يا أيها المجلس العسكري، والله يا أيها الجيش، والله يا شباب مصر، والله يا أيتها الشرطة في مصر، والله إن بلدنا يراد لها الشر. إنهم يريدون تفرقة هذا المجتمع، يريدون إفساد الشباب، يريدون أن ترجع مصر إلى سابق عهدها، رشاوي واحتيال وسرقات وابتزاز واستعلاء على أهل الدين ومحاولة لهدم الإسلام ومحاربة السنة. وهذا ما لا نقبله نحن ولا يقبله أي عاقل. حتى الليبراليين، كان معنا بعض المفكرين النصارى في فرنسا، يقولون لا نقبل أصلاً أن يهان الإسلام، لا نقبل أن يسب الرسول، لا نقبل أن يهان القرآن، أن تحارب شعائر الإسلام الظاهرة، أن يحارب الحجاب، أن تحارب أن يحارب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول لهؤلاء الناس: يا عقلاء المجلس العسكري، إن كان بقي منكم عقلاء، يا عقلاء الشرطة والجيش، إن كان بقي منكم عقلاء، حاولوا قدر استطاعتكم أن تقفوا على بوابة الأمان في بلدنا، حاولوا أن تقدموا شيئا لبلدنا. فنحن نريد أن ننهض بمجتمعنا، نريد أن ننهض بأمتنا، وهذا ما نطمح إليه. نحوا الخلافات جانبا، نحوا كل المفارقات جانبا، وابدأوا مع بعضكم يدا واحدة لكي ننهض بالأمة والمجتمع. وإلا والله فإذا وقع الدم وسالت الدماء، لن يستطيع أحد أن يحمي بلدنا، ولن يستطيع أحد أن يحمي مقدساتنا، ولن يستطيع أحد أن يحمي عرضه وأسرته، لأنه حينئذ لن يستطيع أحد أن يتصرف في الأمور. ولذلك حذر الله جل وعلا من الفتنة، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من الفتنة، وحذر الأمة من الفتنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويحمي بلداننا وجميع بلدان المسلمين. وأقول لإخواننا الذين قتلوا في سبيل الله، حتى وإن كان هؤلاء لم ينووا الشهادة، إن شاء الله نحسبهم شهداء، إن ماتوا شهداء، نقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدكم بواسع رحمته، وأن يعفو عنكم، وأن يجعلكم في الجنة. وأقول لهؤلاء الأسر الذين فقدوا هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات: اصبروا واحتسبوا، واعلموا أننا أمام امتحانات صعبة تمر بها أمتنا، حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى ويأخذ بأيدينا. حفظكم الله، وحفظ الله بلدي مصر، وحفظ الله بلدنا سوريا، وحفظ الله بلدنا ليبيا، وحفظ الله بلد اليمن وجميع بلدان المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.